أحس بألم الفقد وأصبح ينظر إلى هذه النعمة الطويلة التي أنعم بها وكأنها لا شيء وكأنها انتهت كأنها حلم يعني حلم وكأنها خلاص يعني سحابة صيف وانتهت. فكيف إذا كان العذاب في إثر ذلك وجاءه العذاب عذاب الرب تبارك وتعالى؟ والله يقول أفبعذابنا منسوب إلى الله تبارك وتعالى الذي لا يعذب يعني أحد كما يعذب هو سبحانه وتعالى، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. من ذا يستطيع أن يضع يعني من يعذبه في مكان يأتيه فيه كل أسباب الموت ولا يموت؟ النار المحرقة سبب يعني تقتل في اللحظة في التو واللحظة لو أنها كانت يعني خليت كسبب، لكن الله تبارك وتعالى يجعلها عذاب مؤلم دائم لا يقتل، ما يقتل صاحبه وإنما يبقى حي فيها يعذب. والحميم الذي يصب فوق رأسه والغساق والماء الذي يهري بطنه والمقامع من الحديد التي يضرب بها على رأسه والحيات التي تنهشه كل أسباب الموت، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ لا يعذب أحد كعذاب الله تبارك وتعالى. لا يقول فبعذابنا يستعجلون. فرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ثم قال جل وعلا وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. ذكرى ما كنا ظالمين. ما أنزل الله تبارك وتعالى هلاك قرية من القرى التي أرسل فيها الرسل إلا لها منذرون، كان لها من ينذرها ويخوفها عذاب الله تبارك وتعالى، كما الشأن في قوم نوح، عاد، ثمود، قرى لوط، كل القرى التي أهلكها الله تبارك وتعالى ما ذكره علينا كان لها منذرون، كلهم كان لهم منذرون، رسل ينذرونهم ويخوفونهم عذاب الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا ذكرى، الرسل جاءوا يذكرون الناس ويخوفونهم عقابة الله تبارك وتعالى. قال وما كنا ظالمين، وما كنا ظالمين أن يعجل الله تبارك وتعالى وأن يبدأ هؤلاء القوم بالعذاب دون أن ينذرهم ودون أن يذكرهم ودون أن يحذرهم عقوبته سبحانه وتعالى. وما كنا ظالمين. ثم قال جل وعلا وما تنزلت به الشياطين، كما يقول هؤلاء المجرمون بأن هذا القرآن يعني تنزلت به الشياطين على النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال جل وعلا وما تنزلت به الشياطين، إنما الذي نزل به جبريل عليه السلام. الشياطين جمع شيطان وهو المتمرد، والمقصود هو المتمرد من الجن لأنهم متمردون عتا، فكل من تمرد من الجن فهو شيطان. رأس الشياطين شياطين الجن إبليس، هو رأسهم وهو يعني قدوتهم وهو أعظم سبب في إضلال من يضل من هذا العالم. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، ما ينبغي لهم، ما يتيسر لهم هذا الأمر ولا يستطيعونه ولا هم أهل له، ليسوا أهل لأن يحملهم الله تبارك وتعالى أو يحملوا رسالة الله أو أن يأتوا بهذا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، ده هذا أمر لا يستطيعونه، ليسوا أهل لأن يتكلموا بمثل بهذا الكلام الذي هو كلام الرب تبارك وتعالى. قل لو إلا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هو فوق قدرة كل أحد، فوق قدرة البشر جميعا وفوق قدرة الشياطين والجن جميعا، وما ينبغي لهم، ليسوا أهلا لأن يعني يأتوا بمثل هذا القرآن، وما يستطيعون، ما يستطيعون هذا الأمر، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ما يستطيع أي مخلوق أن يفتري يعني هذا القرآن. فهذا كلام الله تبارك وتعالى المعجز النازل منه سبحانه. تعالى. وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون، إنهم يعني الجن عن السمع من الرب تبارك وتعالى لمعزولون، فلا يسمعون كلام الله تبارك وتعالى الذي يلقيه سبحانه وتعالى إلى الملائكة، وحي الله تبارك وتعالى عزلهم الله تبارك وتعالى عنه، يصل كلام الله تبارك وتعالى عن طريق الملائكة إلى رسل الله تبارك وتعالى، ولا يستطيعون في أي يعني في أي درجة من درجات هذا الوحي من الله تبارك وتعالى رسوله أن يسمعوا هذا الوحي ولا أن يدركوه ويسمعوه إلا بعد أن ينزل إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه. إنهم عن السمع لمعزولون، والمعزول هو الممنوع الذي في انعزال عن هذا الأمر، وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه حرس السماء التي نازل منها هذا القرآن، حرسها سبحانه وتعالى، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصل في الآخرة. فالله تبارك وتعالى حفظ السماء، وشهدت الجن الذين سمعوا هذا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلوه في مكة، قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، وسمعهم للقرآن كان من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أوحي إليه ونزل من السماء، فما لم يعرفوا بتاتا أنه يعني قد نزل قرآن والله تكلم به، تكلم به سمعه جبريل، جبريل نزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الجن في عزال تام عن هذا. فهؤلاء الكفار الذين زعموا أن الرسول تلقى هذا القرآن من الجن، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك، فقال جل وعلا إنهم عن السمع لمعزولون. فمن عزلهم عن السمع أن الله تبارك وتعالى حرس السماء ألا يسمع الجن، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يعني يركب بعضهم بعضا إلى العنان فيسمعون ما قضى الله تبارك وتعالى به من أمر الملائكة، وذلك أن الله يقول النبي إن الله إذا قضى أمرا يعني تكلم به فيصعق الملائكة لكلامه، يقعون مصعوقين عندما يتكلم الرب تبارك وتعالى، فيكون أول من يفيق يعني من الصعقة هو جبريل، فيقولون ماذا قال ربك يا جبريل، يقول قال الحق وهو العلي العظيم، فيخبرهم الله تبارك، يخبر جبريل الملائكة بما قضاه الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك تتكلم كل ملائكة أهل السماء للذين دونهم، السماء السابعة إلى الذين دونهم، إلى الذين دونهم، إلى أن يكون إلى السماء الدنيا. الشياطين يركب بعضهم بعضا حتى يسمعوا من الملائكة ما قضى الله تبارك وتعالى به، فالله تبارك وتعالى قد أرسل الشهب، يرسل الشهب فيه، فأحيانا الجن الشيطان يلقي الكلمة التي سمعها من الملائكة إلى من تحته، فحين يأتيه الشهاب قبل أن يلقيها فخلص يحرق بها ما تأذيه، وحين يلقيها قبل أن يأتيه الشهاب، وهذه تكون من جملة ما خطفه الملك دي. قال جل وعلا إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب مبين، يخطف الخطفة مما يسمعه من كلام الملائكة ويتبعه هذا الشهاب، أحيانا يلقي الكلمة إلى من تحته، لكن من تحته يزيد في الكلمة، كل يزيد فيها يزيد فيها، كذابين يعني هم كذابون، حتى تصل بعد ذلك إلى وليه من الإنس، وهي كلمة واحدة من الصدق ما تحدث الله تبارك وتعالى به، ومعها 99 من الكذب الذي زاده وأفكه هؤلاء الكذابون اللي هم يعني الجن. جعل الله تبارك وتعالى هذه الخطفة التي خطفها الجن من الخبر، يجعلها الله تبارك وتعالى فتنة، حتى يقول الناس أوه إن هذا العراف أو هذا كذا، ألم يقل لكم يوم كذا وكذا سيكون كذا وقد كان، يكون هذه من كلام الصدق الذي سمعه الجن من الملك، وباقي كلامهم يكون كذب، فأكثر كلام المنجمين وكلامهم يكون كذب، إلا هذه يعني الكلمة أو النبؤة التي قد يعني أخذوها من كلام الملائكة على هذا النحو. فالله تبارك وتعالى عزلهم عن السماء، وقد شهد الجن بهذا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قالوا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. يقول كنا في الأول نقعد منها مقاعد للسمع، ولذلك كانت العرافة قبل النبي صلى الله عليه وسلم والكهانة كانت منتشرة، وكان هناك يحدث العرافون وهؤلاء الكهنة بأمور كثيرة من أمور ما الناس وتقع يقع منها أمور كثيرة، وذلك قبل أن يحفظ الله تبارك وتعالى السماء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحفظ. ولذلك الجن لما سمعوا الوحي واصطرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما سمعوه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فاستمع الذين الجن الذين استمعوا القرآن استمعوه من النبي صلوات الله وسلامه عليه، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، أي قبل هذا، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصرا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد لا يأتي. فالله أخبر بأن هؤلاء الجن عن السمع لمعزولون، فهنا يبين الله تبارك وتعالى ويبين لهؤلاء الذين شكوا في القرآن من هؤلاء العرب ونسبوا قول الله تبارك وتعالى إذا الجن أن الجن معزولون عن السمع وأنه نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تبارك وتعالى قبل ذلك وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فالذي نزل بالقرآن هو الروح الأمين جبريل عليه السلام، ولم يتلقى النبي هذا القرآن من رأي من الجن كما زعموا بأن النبي ترأى له ناس من الجن والشياطين وأنهم هم الذين أوحوا له بهذا الكلام. ثم قال جل وعلا فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. ترتيبا على كل ما سبق أن هذا كتاب الله، أن هذا وحي الله تبارك وتعالى أنزله إليك، وإذا الأمر يعني إذا نستقم على أمر الله تبارك وتعالى. الله أبطل كل ما قاله الكفار عن هذا القرآن وبين أن هذا رسوله وأن هذا الكلام منه سبحانه وتعالى، والذي يترتب على هذا أعظم ما يدعو الله تبارك وتعالى العباد إليه أن يعبدوه وحده لا شريك له. قال فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وهذه دعوة الله تبارك وتعالى أن لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. فلا تدعوا مع الله إلها آخر، لأن الله هو الإله وحده سبحانه وتعالى الإله المعبود المعبود الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، وكل إله آخر غير الله باطل. يسميه الناس إله يعني معبود ولكنه ما يعلمهن إلا نبي. إن أجبتني عنهم علمت بهذا. فسأله عن ثلاث مسائل أجابها النبي صلوات الله وسلامه عليه، ثم اختبره. أول شيء اختبره شكلا وموضوعا، قال لما نظرت في وجهي علمت أنه ليس بوجهي كذاب، وهذا من الفراسة ومن الفهم. كلما نظرت في وجه النبي علمت أن هذا وجه لا يمكن أن يكون وجه كذاب. ثم لما سأله أجاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أخبرني بهن جبريل وآلفة. قال له هذه المسألة التي سألت عنها هذا جبريل أخبرني بهن. قال له جبريل هذا عدو اليهود من الملائكة، اليهود يعادون جبريل لأنه يعلمون أنه سينزل بالرسالة الخاتمة وأنه سينزل بحربهم. ثم قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال له يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، يعني قوم كأنهم يعني أصلهم أو تركيبهم كذب. البهت والبهتان هو الكذب، سمي الكذب بهتانا لأنه يبهت من يقال له، ومعنى يبهته البهت هو السكون، يعني كأنه لم يسمع الكذبة فيسكن ما يدري ما لا يجعل السامع يحيل جوابا. فقال رسول الله إن اليهود قوم بهت يعني كذابين أشد الكذب، وأنهم إن سمعوا بإسلامي بهتوني عندك. قالوا فخبئني ثم إذا جاءوا فسألهم عنه. فلما جاء يعني بعض علماء اليهود يسألون هذا يستفسر شوفوا هذا الذي جاء هذا هو رسول أم لا، فجلسوا يجادلون النبي ساعة، والنبي يقرأ عليهم ويدعوهم الإسلام ويقرأ عليهم القرآن ويقول لهم آمنوا بي والله إنكم لتعلمون أن الرسول الذي مبشر عندهم يعني عندكم به بالتوراة وتعلمون صفتي. وقد قال له عبد الله بن سلام قال له والله يا رسول الله إني لا أعلمك أكثر من ابني، قال له بعرفك أكثر من أولادي لأن صفته معلومة. فالنبي ناقشهم وكلمهم فمكثوا ساعة يجادلون النبي لا يؤمنون. فقال لهم ما عبد الله بن سلام فيكم يعني ما وزنه ما عندهم؟ فقالوا هو حبرنا وعالمنا وابن عالمنا، مدحوه وأشادوا به وقالوا هذا حبرنا يعني عالم بيد. الحبر هو العالم الذي بلغ النهاية في العلم، قيل حبر من السرور أو حبر من الحبر الذي يستخدمه. قالوا هو حبرنا وعالمنا وابن عالمنا، فهو أخذ العلم يعني كبر عن كبر فيهم. فقال لهم النبي ما رأيكم لو أسلم؟ يعني تسلمون؟ هذا عالمكم تقتدون به؟ فقالوا أعاذه الله من ذلك، شلون يسلم هذا ما أديت. فخرج عبد الله بن سلام من خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا هو شرنا وابن شرنا وقعوا فيه. فعند ذلك قال عبد الله بن سلام يا رسول الله هذا الذي كنت يعني أحذر، كنت أخاف أن يقولوا هذه المقالة إذا علموا بإسلامي قبل أن تسألهم عنه. فسألهم فقرهم أولا عنه ثم قالوا هذا. فالصادقون من بني إسرائيل آمنوا به على هذا النحو وشهدوا على هذا النحو، والكاذبون المعاندون حقدوا وكذبوا، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. طبعا من هؤلاء كذلك حي بن أخطب، تقول صفية أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول أنا كنت محببة عند أبي وعمي، وكان عمي إذا جاء يعني وأبي كانت يعني ركضت إليهم فحملوني وتحببوا إلي. يقول في يوم سمعت عمي يقول لأبي يقول ألم ترى هؤلاء بني قيلها قد اجتمعوا على رجل على نبي لهم، تعال ننظر. يقول فخرج من أول النهار، يقول لم يرجع إلا في آخر يعني بني قيل الأنصار، فالأوس والخزرج يرجعون إلى نسبتهم واحدة إخوة. تقول فرجع لم يرجع إلا في آخر النهار ورجع منكسرين، والمنكسر يعني هو الذليل الذي يشعر بأنه يعني قد جاء أمر يذله ويقهره. يقول فسمعت عمي يقول لأبي هو هو؟ فقال أبي والله هو. قال له هو هو. قال فما يعني فما صنيعك به؟ ايش حتسوي معه؟ قال عداوته والله ما بقيت. قال سأعاديه ما بقيت أعادي هذا الرجل هذا الرسول. فانظر لقد علموا هذا حيي بن أخطب وأخوه من رؤساء بني النضير ومن زعماء اليهود، لكنهم شهدوا به. هذه يعني ابنة حيي صفية رضي الله تعالى عنها تشهد على أبيها وعمي هذه الشهادة وتقول نعم قال هو هو، لكن والله لأعادينه ما بقيت طول حياتي ما أنا بقيت لأعادينه. وفعلا ظل على هذا النحو حتى مات على الكفر عياذا بالله. فالله تبارك وتعالى يخبر هؤلاء العرب بأن علماء بني إسرائيل قد يعني صدقوه، أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. وقبل هذا ورقة ابن نوفل رضي الله تعالى عنه، وكان هذا قبل الرسالة، علم بس بمجرد ما قرئ عليه اقرأ، قرأ النبي عليه قال له أتاني يعني رجل صفته كذا وكذا، ما أول نزول للوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء وقال اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فقال له يا بني، وكان كالعمي، فقال له يا بني إن هذا والذي جاء به موسى ينبع من مشكاة واحدة. قال له هذا نفس الكلام الذي نزل على موسى، نور من مشكاة من مصباح واحد. قال له إن هذا والذي جاء به موسى ينبع. ثم قال له ليتني أكون فيها جذعة إذ يخرجك قومك، إذ يخرجك قومك، يعني ليتني أكون شاب عندما يأتي قومك أهل مكة يخرجوك منها. فقال الذي أو أخرجيهم، قال له يا بني إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، ولم يمش بعد ذلك أن توفي ورقة. هذا أمر كذلك قد كان معلوما عند هؤلاء، وهذا عالم من علماء، يعني من علماء الذين درسوا التوراة وكان يقرأ منها، ويعتبر من علماء بني إسرائيل ولم يكن منهم، لكن من العلماء الذين يعني علموا ما عند بني إسرائيل. فمن أمثال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه ومخيريق وغيره ممن آمنوا بالنبي وإن كانوا قلة، علموا هذا وشهدوا للنبي صلوات الله وسلامه عليه بالرسالة. وقال جل وعلا أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، آية لهم كذلك على أن هذا النبي إنما هو رسول الله حقا وصدقا، وإنه جاء بما جاءت به الرسل السابقين. ثم قال جل وعلا ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. لو نزلنا هذا القرآن على بعض الأعجمين، رسول أعجمي مو عربي، فقرأه عليهم، فجاء هذا الرسول بلسانه يقرأ عليهم، لغته من لغة الروم أو من لغة الفرس أو من أي لغة السريانية أو من غيرها، فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، ما كان هؤلاء العرب ليؤمنوا به. على عادة العرب في

عبود بالكذب والزور والظن والتخمين. لا إله إلا هو، لا إله يستحق العبادة إلا الله تبارك وتعالى. فلا تدعو، والدعاء هو العبادة، مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. هذا حكم الله تبارك وتعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فلا عبادة إلا له. والعبادة طبعا أشرفها الدعاء، الدعاء هو العبادة. فلا تدعو مع الله إلها آخر، الدعاء هو العبادة، يعني لا تعبد إلها آخر مع الله تبارك وتعالى فترجوه وتخافه وتسأله إلا الله. فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. هذا خطاب للنبي صلوات الله وسلامه عليه، ومعلوم أن النبي معصوم من أن يعني يدعو مع الله إلها آخر ويشرك بالله تبارك وتعالى، ولكن هذا الخطاب خطب به الجميع، خطب به ملائكة الرب، وخطب به رسل الله تبارك وتعالى، وخطب به الجميع. وإذا كان حتى يعلم الناس أنه إذا خطب الرسل حتى المعصوم من هذا بهذا الخطاب، فلا شك أن هذا يعني غيرهم أولى بالطاعة، وأنه العذاب يكون يعني إذا كان سيقع في الرسل ففي غيرهم بطريق الأولى، إذا كان هذا هو رسل الله إذا خالفوا أمره في هذا فيقع بهم العذاب، فكيف بغيره؟ قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فهذا أمر. وقال في الأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين، أمر من الله تبارك وتعالى الرسول بأن ينذر عشيرته الأقربين منه. وعشيرة الإنسان هم يعني أهله من الأعمام وأبناء العمومة، فهذول العشيرة الأقربين. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما يعني نزل عليه أمر الله تبارك وتعالى قام يعني على الصفا خطيبا ونادى بطون قريش، فعم وخص، عم من بني فهر بن مالك وبني عدي ومن دونهم إلى بني هاشم ثم إلى بعض أعمامه، قال: يا عباس بن عبد المطلب، يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، اعملوا فلا أغني عنكم من الله شيئا، أنقذوا أنفسكم من النار. فدعا الجميع من قريش عمومها وخصوصها، خصوصها بعض الأفراد كالعباس وصفية وفاطمة، وأخبر الجميع بأنه نذير للجميع، النبي نذير للجميع، لأقاربه ولعشرته الأقربين وكذلك للناس أجمعين. وقال للجميع: أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. وقال في ابنته التي يلزمه نفقتها، قال لها: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. يعني السؤال الذي تسأله: من مال النبي؟ لأن هذه خلاص أبناء الإنسان يلزموا نفقتهم، أما بالنسبة إلى نجاتهم فإن هذا ليس لهم، فإن هذا ليس لهم، نجاتهم من في الآخرة إنما هي متوقف على إيمانهم وعملهم الصالح، وأما شفاعة النبي لهم ودعاؤه لهم فلا يكون إلا لأهل الإيمان، لا بد أن ينقذ كل إنسان نفسه. فالله قال لرسوله: وأنذر عشيرتك الأقربين، أنذرهم يعني خوفهم عقوبة الله تبارك وتعالى إن لم يؤمنوا، وأن من لم يؤمن ومات على الكفر فإنه لا تنفعه شفاعة الشافعين. وقد ضرب الله تبارك وتعالى الأمثال في الذين ماتوا على الكفر من أقارب الرسل، وأنه لم تنفعهم قراباتهم للرسل. فهذا نوح عليه السلام لم تنفعه، لم ينفع ابنه قرابته منه، ناداه وقال له: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. إلى أن قال الله تبارك وتعالى لما أراد نوح أن يشفع في ابنه، قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فلا تسلني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهل. وكذلك في زوجته، زوجة نوح، قال تبارك وتعالى: وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. ادخل النار وإن كنتما، يعني زوجة نبي، زوجة نوح وزوجة لوط عليهم السلام، ما نفعهم أنهم يعني زوجات للأنبياء أن يدخلهم هذا الجنة. وكذلك أبو إبراهيم، فإبراهيم خليل الرحمن ولكن أباه عصاه ولم يؤمن به، فلم ينفعه إبراهيم، ما استطاع أن ينفعه. وفي الحديث الصحيح: يلقى إبراهيم يوم القيامة أباه آزر وقد على وجه آزر غبرة وقترة، كشأن الكفار، كشأن الكفار تعلو وجوههم الغبرة والقترة، القترة السواد، الكفار كل شأنهم أنهم يأتون يوم القيامة وجوههم مسودة. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. وقال جل وعلا: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. زرق السواد، الزرق، الزرق في لغة العرب هو السواد المظلم شديد الظلمة، يعني أنهم يحشرون على هذا النحو. فالنبي يخبر بأن إبراهيم يلقى أباه آزر وقد على وجه آزر غبرة وقترة، فيقول له إبراهيم: يا أبتي ألم أقل لك لا تعصني؟ يعني في الدنيا عندما دعاه، فإن الله تبارك وتعالى نقل لنا دعوة إبراهيم الكريمة لأبيه، وأن إبراهيم قال له: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك فاتبعني أهديك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ولكن كان رده، يعني أبوه عليه، رد سيء، قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ يعني ترغب عن آلهتي وتكره آلهتي التي أنا أعبدها؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني ملي. قالوا: إذا ما انتهيت عن هذا الذي دعوتك التي تدعو بها لأرجمنك وهجرني ملي. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فاعتزلهم، ولما طردوه على هذا النحو لم يستجب أبوه، فإبراهيم يذكر أباه بهذه الدعوة ويقول له: يا أبتي ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول آزر: يا بني الآن لا أعصيك، يعني في هذا الوقت لا أعصيك، يعني أعبد الذي تعبد، أعبد الله تبارك وتعالى. فيدعو إبراهيم ربه سبحانه وتعالى، يقول: ربي أدعو بالدعاء الذي كان قد دعا به أن لا يخزيه يوم، قال من دعائه في الدنيا، قال: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فيدعو ويقول: ربي لقد وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أكبر من أبي الأبعاد؟ قال: أي خزي أكبر من أن أبي يلقى في النار؟ فيقال له: يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. هذا أمر حكم حكمهم به الرب تبارك وتعالى. وانظر تحت قدميك، فينظر تحت قدميه فإذا هو بذيخ ملطخ بالدماء. يمسخ، يمسخ الأب إلى ذيخ، ذكر ضبع ملطخ بالدماء، يكون منظر كريه. والضبع من من من أقبح يعني الحيوانات مرأة ومنظر، خاصة إذا كان ملطخا بالدماء، فيأخذ من قائمه ويلقى به في النار. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءل. ما في نسب، ما في نسب، هذا أبويا هذا أخويا، نسبك دينك، نسبك إيمانك بالله تبارك وتعالى، هذا الذي ينجيك بس. أما أبوك نبي، ابنك يعني نبي، هذه امرأة زوجها قد كان نبيا، هذا أخ وأخوه، ما في. فالله قال رسوله: وأنذر عشيرتك الأقربين. أنذرهم، خوفهم عقوبة الرب تبارك وتعالى. العشير الأقربين الذي قد يتكل بعضهم ويظن أنه يعني مدام أنه قريب من الرسول فهذا الرسول عمه أو ابن عمه، أو أن هذا من أولاده أو من نسله، أن هذا يعني خلاص يتكل على هذا الأمر. والنبي حذر منها، فقال لهم لا يأتيني الناس يعني بالأعمال وتأتوني بالأحساب والأنساب، إذا تأتوني بالحسب بالنسب ما لا يفيدكم هذا. أنقذوا أنفسكم من النار، أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا. فالنبي دعا الجميع في مكة صلوات الله وسلامه عليه ويقول أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا. قال الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، أي منك، أي خوفهم عقوبة الله تبارك وتعالى وعذابه يوم القيامة. ثم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. هذا توجيه من الله تبارك وتعالى رسوله أن يخفض جناحه، وخفض الجناح كناية عن التواضع، يعني التواضع لهم والذل لهم والرحمة بهم. واليد تسمى جناح لأنها يعني في الجانب كجناح الطير، وخفض الجناح كناية عن هذا، يعني لا ترفع عليهم يدك بتهديد أو وعيد كشأن من يهدد ويوعد فإنه يعني يحرك يده وديت أو بضرب أو بنحو ذلك. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، من اتبعك من المؤمنين اخفض لهم الجناح. وهذا أقول أمر إن الله تبارك وتعالى بأن يكون النبي صلوات الله وسلامه عليه طيعا رحيما بأصحابه، وقد كان هذا من صفاته صلوات الله وسلامه عليه، كما قال له الله تبارك وتعالى في بما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فقد كان بمثابة الأب الرحيم صلوات الله وسلامه عليه الودود العطوف، يعامل أصحابه صلى الله عليه وسلم كما يعامل الأب أبناءه أكثر. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم. فهذا النبي الرؤوف الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فقد كان رؤوفا رحيما صلوات الله وسلامه عليه، يعني يعفو عن مسيئهم، يعلم جاهلهم، يزور مرضاهم، يتبع جنائزهم، يحد من يغالي منهم، ينشط ويشجع من تكاسل منهم، ثم يعفو عن إساءاتهم، لم ينتقم لنفسه قط صلوات الله وسلامه عليه. الأب الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وقد أمره الله تبارك وتعالى كذلك مع هذا خفض الجناح بأن يصبر نفسه معه، وقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فهذا النبي الرحيم كان على هذا النحو، وهذا يعني هذا توجيه الرب تبارك وتعالى وما وضع الله تبارك وتعالى في قلب نبيه من الرحمة والحلم والكمال صلوات الله وسلامه عليه. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، فإن عصوك وهذا لهؤلاء وهؤلاء فقل إني بريء مما تعملون. ونأتي إن شاء الله لهذه الآيات في حلقة آتية إلى ختام السورة. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين.